قول الجهمية حتى كان في خلاف في بني عباس تكلمت الرويبضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم. ثم قال رحمنا الله وإياه: فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا أو حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه رضي الله عنهم السلام. ولم يتخط أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله رحمه الله تعالى فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، أي انفتح الباب لكل من هب ودب وصاروا يتكلمون في مسائل العلم. وحتى الآن كما تعلمون بسبب هذه الفضائيات وهذا الكلام والفوضى العلمية صار حتى العوام يتكلمون في مسائل العلم ويشككون فيها، يشككون في الأحكام الشرعية، يشككون في فتاوى الأئمة. وكما سبق أنهم كفروا من خالفهم، حتى إنهم كفروا الأئمة السابقين وجهلوهم، حتى إن بعضهم يقول: أنا إنسان وأحمد بن حنبل إنسان، نحن رجال وهم رجال، ومالك رجل وأنا رجل. وصل بهم الحال إلى هذا، وأنه لا ميزة لقول الأئمة. وقوله رحمه الله تعالى حتى كفروا من حيث لا يعلمون، كفروا من حيث لا يعلمون، فالإنسان قد يقول مقالة كفرية وهو لا يدري أنها كفرية بسبب جهله، فهو يقول الكفر ويروج الكفر وهو لم يعلم أنه كفر بسبب أنه تدخل في شيء لا يحسنه. فالخطر عظيم عليه وعلى الأمة. هو لو اقتصر على الخطر عليه كان أخف، ولكن المشكلة أن هذا ينتشر على الأمة. وقوله رحمه الله تعالى فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه، يعني لبسوا على الأمة وأدخلوا عليها الخلل، حتى إن منهم من يأخذ الأقوال الكفرية ويقول هذه أقوال علماء، كما يقولون عن قول الجهم والمعتزلة هذه أقوال علماء، حتى إنهم كتبوا في الصحف يقولون للعلماء: إنكم أنتم تحجرون الحق لكم وتهدرون أقوال الأئمة مثل ابن سينا وابن عربي والجهم بن صفوان، وهؤلاء العلماء لهم قيمتهم. قال وقوله رحمه الله تعالى وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه، كل هذه الآفات بسبب تدخل الجهال في مسائل العلم وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما قل خوفهم من الله دخلوا في هذه الأمور. السلام. ولهذا يقول بعض السلف: فقل ورعهم فتكلموا. أما الذي يخاف الله عز وجل فإنه لا يدخل في شيء إلا وهو يحسنه، لا يدخل في شيء وهو لا يحسنه وليس من أهله، خصوصا أمور الدين. قوله رحمه الله تعالى: إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يتخطى أحدا منهم لم يسلم من هذه الآفات، الكفر والزيغ والضلال والانحراف والتعادي والتقاطع، إلا من تمسك بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي يصدقه ما وقع للأمة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث العباس رضي الله عنه: قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم يعني تمسكوا والزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمقصود أنه وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الافتراض. قوله رحمه الله تعالى: ووسعه ما وسعهم، وهو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والقرون المفضلة والأئمة. لكن المشكل في الذي يقول: هم رجال ونحن رجال، وليس لكلامهم ميزة على كلامنا. قوله رحمه الله تعالى: وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالذي يريد النجاة هذا طريقها، والذي لا يريد النجاة له ما اختار لنفسه، وليس الضرر يقتصر عليه، بل إنه يتحمل آثام الناس مع إثنه. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إنه بلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة هم الذين على الإسلام الصحيح والدين الصحيح، فكيف تتركهم وتذهب إلى من لا يضمن أنه على الدين الصحيح وعلى الحق؟ قوله رحمه الله تعالى: فقلدهم دينه واستراح، أي قلدهم يعني اتبعهم، والذين اتبعوهم بإحسان. المراد بالتقليد هنا الاتباع. وقوله رحمه الله تعالى: واعلم أو علم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا المراد بالتقليد التقليد الصحيح وهو الاتباع، كما قال يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فاتباع السلف الصالح هذا هو الحق، وليس فيه لوم إذا اتبعت هؤلاء، إنما اللوم إذا اتبعت من لا يصلح للاتباع، واقتديت بمن لا يصلح للقدوة. فقوله رحمه الله تعالى: وعلم أن الدين إنما هو، قال: فقلدهم دينه واستراح، وسعه ما وسعهم، قال: وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد. هذا الأمر من أعظم المهمات العاصمة بإذن الله بلطف ورحمته من الانحراف. ألا وهو اتباع من سلف، اتباع القرون المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما جاء في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمة. وقال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. ومصداق ذلك قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، إن تطيعوه تهتدوا. فهذا الدين ليس فيه اختراع ولا ابتداع، وإنما هو مجرد الاتباع. قد كفينا عن كل شيء، وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه ورحمته بنا، أن جعل أمامنا أولئك الأئمة الأطهار الأخيار الذين زكاهم الله جل وعلا. فاتبع وسلم أمر دينك، لا تأتي بشيء من رأسك، ولا تظن أن دين الله جل وعلا مثل هذه المخترعات التي يخترعها الناس في الدنيا ويبدعون فيها ويأتون بأفكار جديدة وتطويرات مثل هذه الأجهزة والتقنيات والمصانع وغيرها. لا، دين الله جل وعلا مبناه على التقليد والاتباع، وليس المقصود بالتقليد التقليد الذي خلاف الدليل وتقليد الناس وأفراد العلماء في اجتهاداتهم في الفقه وفي غيره، وإنما المقصود هذا مذموم، وإنما المقصود التقليد في المنهاج والاعتقاد والتوجه والسير وفهم النصوص، إنما هو بالتقليد، السير على طريقة أولئك الذين قال الله جل وعلا فيهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. معناه أن من آمن بالقرآن والسنة على غير ما آمنوا به وفهمها بغير فهمهم ولم يتبعهم ويقلدهم فإنه لم يهتدي، وإنما ضل، كما قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الدين مبناه على التقليد والاتباع، حتى كثر في كلام السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، قد كفيتم بمن قبلكم. فنحمد الله جل وعلا، المؤمن يحمد الله سبحانه وتعالى ويلتزم بما كانوا عليه ولا يضره. لكن الخبيث الشيطان يدخل على ابن آدم من مداخل، وأعظم من يحرص على الدخول عليه على طلاب العلم، ويغريهم بأن يأتوا بشيء يعني جديد وشيء ملفت للأنظار. وقد يبدأ مع العبد شيئا فشيئا يعجبه في نفسه، يعجبه في نفسه حتى يعجب بها، حتى يعجب بها ويصبح يحرص على أن يعظم وينظر إليه نظرة، يعجب بعقله ويعجب بنظرته ويعجب بفهمه ويركن إليها. فهذا العجب هو بداية البلاء على الإنسان، على طالب العلم. فلا يزال معه الشيطان حتى يرى أنه أفضل من غيره، ثم يتدرج على بأن يفضل نفسه على عوام الناس، ثم على طلاب العلم، ثم على يتجرأ على العلماء، بل قد يتجرأ على السلف من الصحابة فيقع في البلاء. فإذا أعجب بنفسه ركن إليها واتكل عليها فوكل إلى الهلاك، وكل إلى أعظم الهلاك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الله جل وعلا ويوصي بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنك إن وكلت إلى نفسك ولو طرفة عين فقد يدخل الشيطان في طرفة العين هذه عليك من البلاء ما يشقيك في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ينبغي للموفق أن ينفي عن نفسه ويعالج نفسه من هذه البلايا، ويقي نفسه بلجئه إلى الله جل وعلا من دخول هذه البلايا عليه. ولذلك كان من الأدعية العظيمة في الصباح وفي المساء وعند النوم: يا حي يا قيوم. قال اللهم الدعاء الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى نفسي. لأن هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون عليك، بل أخطر ما يكون على كل واحد منا نفسه. لذلك كان هذا الدعاء مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء ومع أذكار النوم، ثلاث مرات في اليوم تقول مثل هذا الدعاء. وكذلك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، في الصباح وفي المساء وفي كل وقت يلجأ العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ومما ينفي عنه العجب أيضا تفكره في ذنوبه، تقصيره وزلله وخلله، هذا إنما يعظم تعظم هذه الذنوب في عين وفي نظرة المؤمن كلما عظم علمه بالله سبحانه وتعالى. كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، لا عظمة من عصيت. فكلما عظم علم العبد بربه جل وعلا، كلما رأى الذنب ولو كان يسيرا رآه كالجبل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال: المؤمن يرى ذنبه فوق رأسه كأنه جبل يكاد يقع عليه. والمنافق يرى ذنبه كذباب قال به هكذا فذهب. السبب راجع إلى ما في هذا القلب من العلم بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه والخوف منه جل وعلا والحياء منه سبحانه وتعالى بمعرفته بأسمائه وصفاته ودوام استشعار عظيم نعمته مع عظيم تقصيرنا وذنوبنا. بهذا ينتفي عن العبد العجب والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين والنظر إليهم أنه أفضل منهم، حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. هذا التقوى، ألا ترى نفسك أفضل من أحد وتزدري نفسك وتحتقرها وتهضمها وتتهمها بالذنب والجهل والظلم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ذكر أن الإنسان ظلوم جهول، فينفي العبد المؤمن عن نفسه مثل هذا العجب بهذه الأمور. ومن أيضا مما ينفي هذا العجب غير ما تقدم أن يحرص العبد على التفكر وحضور القلب في أذكاره في صباحه وفي مسائه، في دخوله وخروجه وذهابه وإيابه، وعموم الأذكار اليوم والليلة التي لها مناسبة والتي من غير مناسبة، فإن فيها من العلم بالله جل وعلا ومن البراءة من الحول والقوة، فيخرج من بيته وهو يقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما لي حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. يلجأ إلى الله فيبرأ من حوله وقوته، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه، يلجأ إلى الله ويخرج من بيته وهو يقظ أن لا يدخل عليه شيء من البلاء. وكذلك في سماعه للأذان ذهابه للطاعة وهو يردد الأذان، وحينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يبرأ من حوله وقوته، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يعجب بنفسه أنه بكر للصلاة أو حرص على الصلاة وغيره في هذه البيوت لا يصلون ولا يحضرون الجماعة، فيدخل في نفسه من الإعجاب. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ما هو بذكائك ولا علمك ولا عبادتك، إنما هو محض كرم الله سبحانه وتعالى ورحمته. وكذلك في صلاتنا في كل ركعة من ركعات الصلاة ونحن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء والعجب. تدفع العجب والكبرياء. إياك نستعين، ما لنا حول ولا قوة ولا توفيق إلا بعونك وإعانتك وتيسيرك. المقصود يعني الذي نريد الوصول إليه أن قوله رحمه الله تعالى فقلدهم دينه واستراح، أن الطالب العلم ينبغي أن يهضم نفسه ولا يرفعها فوق قدرها، ويعلم أنه ما وصل إلى شيء من الهدى وإلى شيء من العلم والخير إلا عن طريق أولئك الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى اليوم السائرين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو اجتهد في العلم ما اجتهد لن يجاوز أحدا منهم، لن يجاوز أولئك أصلا، هو ما وصله العلم إلا عن طريقه، فكيف يأتي بشيء أفضل مما أتوا به ولا يرتفع العبد عند ربه جل وعلا إلا باتباعه له، ولن يصل إلى الله جل وعلا إلا باتباعه له، فعليه أن يحتقر نفسه ويهضم نفسه عند أولئك الأئمة ويتبع طريقة فهمه، وإذا تبع طريقتهم وفهمهم كما قال حذيفة رضي الله عنه فقد سبق سبقا عظيم. السبق العظيم الذي تريد، لأن أحيانا طالب العلم يريد المنازل العالية عند الله جل وعلا والسباق والمنافسة في القرب من الله جل وعلا ورضاه ومحبته، أنت تريد المنافسة والقرب من الله جل وعلا مهما اجتهدت لن تجاوز أولئك، عليك فقط أن تقتدي بهم، إن اقتديت بهم فقد سبقت سبقا بعيدا. فعلى العبد أن يهضم نفسه ويقتدي، اتبعوا ولا تبتدئوا، لا تأتي بشيء جديد، ما فيه من الخير فقد سبقونا إليه، أبدا لا تأتي بشيء منه، ولا تجتهد وتحرص أن تأتي بشيء ما سبقك إليه أولئك الأئمة الأخيار. وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من كان منكم مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم قال أولئك، يعني يشير إلى الذين يقتدى بهم، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم فهما وأقلهم تكلفا. وفعلا الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلفوا، إنما أخذوا هذا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، لم يتكلفوا، اتبع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع، لا تأتي بشيء، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فالمقصود أن المؤمن يعني يحرص على أن يبتعد عن الإعجاب بالنفس، وما وقعت الضلالات في القديم وفي الحديث إلا بسبب الإعجاب بالنفس والدخول في أمور لم يسبقك إليها من قبلك، لا تأتي بشيء ما ساروا عليه، ابتدئ واحمد الله جل وعلا أن الله كفاك بأولئك. قال رحمنا الله وإياه: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وهكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أثبت الله لنفسه الكلام في آيات كثيرة، منها قوله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي، أي كلمات الله التي يأمر بها وينهى ويدبر بها الكون. من يحصي كلمات الله؟ من يحصي كلمات الله سبحانه وتعالى؟ ما تكتبها البحار ولا الأقلام كلها. وكلام الله كما يقول أهل السنة والجماعة قديم النوع حادث الآحاد، يعني قديم النوع المقصود به يعني أن الله جل وعلا متكلم، أنه يتكلم متى شاء إذا شاء. وقولهم حادث الآحاد يعني أنه متى ما شاء سبحانه وتعالى تكلم بما شاء. قال: فالقرآن من آحاد كلام الله ومن أفراد كلام الله سبحانه وتعالى، فكلام الله ثابت بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العقول السليمة تثبت الكلام لله، لأنه صفة كمال ونفيه صفة نقص. لكن الجهمية وهم أتباع الجهم ابن صفوان، وهو خبيث ظهر على الناس يشككهم في دين الله ويأمرهم بالإلحاد والكفر، ومن ذلك أنه شككهم بأن الله يتكلم، وقال: كلام الله الموجود مخلوق، خلقه في اللوح أو خلقه في جبريل أو خلقه في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل بيت الله، ناقة الله، هكذا يقول قبحه الله. يقول: الله لا يتكلم، وإضافة الكلام إليه إضافة مخلوق إلى خالقه. هذا من مذهبه، وله مذهب الجبر في القدر، يعني أن العبد مجبور على فعله. قال: وله مذهب في نفي الأسماء والصفات، وله مذهب أيضا مذهب التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن أيضا، فهو ملحد خبيث ظهر بهذه الفرية، وهذا المذهب منحدر عن اليهود كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة الحموية. والجهم ليس هو الذي ابتدأ هذا المذهب، قبله الجعد بن درهم هو الذي ابتدأ هذه المقالة الشنيعة وأخذها عن طالوت اليهودي، وطالوت أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المقالة منحدرة من اليهود الذين يحرفون كلام الله عن موضعه، فلا يستغرب هذا المذهب الخبيث إذا عرف مصدره أنه من اليهود، دسوه على المسلمين بواسطة هذا الرجل الخبيث الجعد بن درهم. والجعد بن درهم هو الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، قال الشيخ: الذي قتله خالد القسري يوم عيد الأضحى، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم مذابح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أخذ هذه المقالة عنهم عنه عن الجعد يعني بن درهم أخذ المقالة عنه الجهم بن صفوان فنسبت إليه لأنه هو الذي نشرها وليس هو الذي ابتدأها. وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا وغلظوا. خالد بن عبد الله القسري هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي أمير مكة للوليد وسليمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وأمير العراقين لهشام بن عبد الملك وهو من أهل دمشق. قال الذهبي عنه كان جوادا ممدحا معظما عالي الرتبة من نبلاء الرجال. فالمقصود أنه يعني هو الذي كان من الولاة الذين الذي أخمد الله سبحانه وتعالى على يده فتنة الجعد بن درهم. لكن الجهم بن صفوان تلقى هذه المقالة وأشهرها فيما بعد ونشرها في الناس. قال وقد أنكر عليهم أهل السنة إنكارا شديدا وغلبوا القول في ذلك. وهذا سيأتي إن شاء الله في المقطع الذي بعد هذا. ولكن معنا الآن جزئية من هذا المذهب الخبيث وهو نفي الكلام عن الله. ولكن حصل عند أهل السنة إشكال وهو هل يقال إن لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. هذه دسوها على المسلمين أيضا. هل تقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وإن أريد به التلفظ بالقرآن فالتلفظ مخلوق والصوت مخلوق فلا بد من التفصيل. هذا هو التفصيل الذي قال به الإمام أحمد والبخاري رحمه الله تعالى وجمع من المحققين. فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا ولا غير مخلوق مطلقا ولا تتوقف بل تفصل في ذلك. يعني أن هذا القول أدخله بعض الضلال المنحرفون على أهل السنة بعدما يعني أظهر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة إنكار القول بخلق القرآن. جاءوا بتلبيس جديد فقالوا اللفظ بالقرآن وقالوا لفظي بالقرآن مخلوق يريدون أن يلبسوا على الناس. قال بعض الناس لا لفظي بالقرآن ليس بمخلوق لأنهم يسمعون أن الأئمة ينكرون القول بخلق القرآن. هذه شبهة. فقام الأئمة بالتفصيل في ذلك. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا يبتدئ بشيء من الكلام عن الله جل وعلا وعن صفاته ويزيده لم يتكلم به السلف قبله. لكن إذا قال أهل الأهواء والبدع بقول جديد لم يظهر في السلف ولم يرد عليه وأشكل على الناس تكلم بما ينقض شبهة هؤلاء. هذه طريقة السلف وأهل العلم لا يتكلمون في شيء لم يسبقهم إليه. فإن جاء المبتدع بقول لم يقل به أحد من قبل فردوا عليه بكلام السلف وقالوا كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن زادوا زدنا جاءوا بالكلمة هذه المبتدعة لفظي بالقرآن مخلوق وهم يريدون التلبيس وهذه الكلمة فصل بها أهل العلم، قالوا إن كان المقصود الصوت وهذا الهواء الذي يخرج من الفم وحركة الشفتين وغيرها، هذه لا شك أنها مخلوقة، الصوت هذا مخلوق، لكن الملفوظ وهو القرآن ليس بمخلوق. أما هذا الصوت وهذا اللفظ وهذا الهواء الذي فقولهم لفظي بالقرآن مخلوق، هذا لا يختص بالقرآن. هل يختص بالقرآن؟ يعني إذا كان المقصود الصوت والهواء وحركة الشفتين، هل يختص بالقرآن؟ لا يختص بالقرآن، وإنما يقول جميع ما أتكلم به فهو مخلوق، ما هو لفظي بالقرآن فقط، لفظي بجميع الكلام مخلوق إذا كان على هذا المعنى. فلا يختص القرآن بشيء. وكذلك في المقابل نفصل فنقول قولهم لفظي بالقرآن غير مخلوق، نقول إن أريد به الصوت فهذا باطل، وأما إن أريد به القرآن هذا صحيح. القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق، سواء لفظ أو لم يلفظ، سواء قرئ أو لم يقرأ، ليس بمخلوق. كي كلام الله جل وعلا كيفما تصرف فهو ليس بمخلوق، سواء مكتوب على الأوراق أو مسموع في هذه الأجهزة أو تقرأه أنت، كله كيفما تصرف كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. وأما المداد الذي يكتب به والأصوات أصوات القراء فهذه لا شك أنها مخلوقة، وهذا لا يختص بالقرآن، وإنما جميع ما يتكلم به الناس يعني هو مخلوق، كل ما تكلم به الناس مخلوق، سواء كلام الله جل وعلا، سواء تكلموا بكلام الله جل وعلا وقرأوه أو غيره. فكل هذه الأصوات وهذه الحركات كلها مخلوقة، ولذلك أيضا أنكر الأئمة على من توقف، قالوا لا تتوقف، وإنما فصل من أجل أن يتبين للناس، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وإنما فصل قل إن كان المقصود الملفوظ فهو غير مخلوق، الذي هو القرآن ليس بمخلوق، وإن كان المقصود الصوت وهذا الهواء وحركة الشفتين فإنها مخلوقة بلا شك. وهذه من الشبه التي غيرها كثير مما يدخل على الناس من هذه الكلمة، مثل كلمة كلام المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن بعدهم، ممن كانوا يقولون صفات الله جل وعلا هذه مجاز وليست حقيقية، ليست حقيقة. فزاد أهل السنة أن هذه الصفات حقيقية، أن هذه الصفات حقيقية، مع أنه لم يتكلم السلف بها من قبلهم، لكن لما زادوا هؤلاء بدعة زاد أهل السنة ما ينقض هذه البدعة ويؤكد أن الكلام كلام الله حقيقة، وأن الله جل وعلا ينزل حقيقة، وأن الله جل وعلا يستوي على عرشه حقيقة، وأن صفات الله جل وعلا حقيقية كلها. وهذا قال به الأئمة من قديم. وأذكر أن لما كنا في الجامعة وكان هناك بعض الدكاترة الذين يدرسوننا، بعضهم من ينتمي إلى بعض المذاهب هذه الأشعرية، وكان يدرسنا في الفقه، ما يدرسنا عقيدة، وكان رجلا مالكيا ينتمي إلى المذهب المالكي، لكنهم المذهب المالكي فقها، ولكنهم في العقيدة على مذهب الأشاعرة. فكان يقول لنا يعني تلبيسا، ونحن في بداية الطلب في الجامعة، يقول لنا هذه الكلمة، كلمة أن صفات الله جل وعلا حقيقية، هذه ما أتى بها إلا ابن تيمية الذي يعني أول من أحدث هذه الكلمة، ابن تيمية. قبلهم أهل العلم ما يقولون صفات الله حقيقية، وهذه كلمة ماكرة فيها تلبيس. فلما يعني نحن تخفى علينا هذه الأمور، فرجعت إلى لما رجعت من الجامعة وأنا أتحرق كيف شيخ الإسلام أول من قال بهذه الكلمة، فرجعت إلى فتاوى شيخ الإسلام، إلى المجلدات الأولى من العقيدة. إذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل هذه الكلمة عن الأئمة قبله، وأن صفات الله حقيقية، بل ينقلها عن أئمة من أئمة المالكية، لكن المالكية المتقدمين الذين كانوا على عقيدة السلف ولم تنحرف عقائدهم، وينقلها من كتبهم، يوثقها من كتب هؤلاء الأئمة كالقرطبي والطلمنكي وغيرهم من الأئمة. فتحققت منها ورجعت إلى الرجل في اليوم الثاني وقرأت عليه الكلام، فبهت وحار جوابا. وهذا يدل على أن هؤلاء يقلدون معظميهم هؤلاء دون تمييز، وخاصة إذا قيل، لأن من أعدائهم شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا قيل ابن تيمية قالها خلاص صدقوا فيه كل شيء، صدقوا فيه كل شيء. المقصود أن الأئمة يزيدون الكلام إذا زاد المبتدعة في شبههم، زادوا من الكلام ما ينقض هذه الشبه. فالمقصود أن هذه الكلمة يجب التفصيل فيها، لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا، ولا نقول غير مخلوق مطلقا، ولا نتوقف، وإنما نفصل ونبين. والإجمال هذا ظل به أقوام كثيرة بسبب الإجمال وعدم التفصيل والتبيين. ثم قال رحمنا الله وإياه: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله تعالى واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب صاروا يبحثون فيه. فلا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه وأوصافه ولا يتدخل في الكيفية. الله جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يحيط بالله عز وجل، هو أعلم بنفسه وبغيره. فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة ونتوقف عما لم يرد. ولاحظوا يا إخوان كيف هؤلاء يعني أدخلوا عقولهم في هذه الأمور العظيمة من شأن الله جل وعلا ولبسوا على العامة. ولاحظوا عظم فضل الأئمة علينا، الأئمة السائرين على منهاج السلف الذين كشفوا انحراف هؤلاء وضلالهم، الذين وصلتنا ردودهم ونقوهم لشبهات هؤلاء. انظر كم لهم علينا من الفضل العظيم. وإلا لو وصلت إلينا هذه المقالات ونحن ليس عندنا من كلام الأئمة ما يكشف هذا الباطل لظل أكثر، والله المستعان. هذا يدل على عظيم فضل أولئك رحمهم الله تعالى وعظيم ما قاموا به من الرد على هؤلاء وكشف باطنه. فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خير الجزاء. قال الشيخ هنا الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله سبحانه وتعالى حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرى، إذن يكون معدوما. تعالى الله عما يقولون. قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة، إذن يكون جمادا، لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، يكون مثل الأصنام. تعالى الله عن ذلك، لأنهم هم يقولون إذا أثبتنا هذه الأشياء لله جل وعلا وهذه الصفات مثلناه بخلقه، مثلناه بالمخلوق. فجاءوا بهذه الشبهة الخبيثة التي رد الله جل وعلا عليها ولم يتركها، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يماثله شيء من مخلوقاته وأثبت لنفسه السمع والبصر من الصفات. وبعضهم أراد أن يحرف هذه الآية فيقول وهو العزيز الحكيم، فينفي الصفات الذاتية السمع والبصر والفعلية كسمعه وبصره، سمعه للمسموعات وبصره ونظره لكل شيء سبحانه وتعالى. كانت هذه الآية غصة في حلوقه. فلما وقعوا في هذا التمثيل ومثلوا الله جل وعلا مثلوا هذه الصفات وتوهموا أنها تماثل صفات المخلوقين نفوها وقالوا لا، ليس له سمع ولا بصر ولا. ورؤوسهم دخلوا زندقة، دخلوا في هذه المقالة زندقة وإفسادا في دين الله، لأن الزنديق هو الذي يدخل في دين الله لإفساده. فرؤوسهم دخلوا زندقة وتبعهم عوامهم، فظلوا ضلالا بعيدا واقتنعوا بهذا الكلام، إلا من عصمه الله جل وعلا. والله أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه جل وعلا. من سلك طرق الهداية وحرص عليها كما قال جل وعلا، فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا تلتفت أنت يمينا ولا شمالا، اتبع اتبع، إذا سلكت هذا هداك الله جل وعلا. أما إذا تلفت يمنة ويسرى وقعت في الضلال البعيد. قال رحمه الله تعالى وقاسوا الدين على رأيهم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله اتبعوا القياس الباطل، قاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه وتعالى، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم ولا تشابه بين هذا وهذا. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين. من أخذ هذا استراح وسار على الجادة الصحيحة، لأن هذا من أعظم ما رد به الأئمة على أولئك، فإن أولئك متقدميهم وكبراءهم الذين ضلوا ضلالا بعيدا إنما دخلوا في إنكار وجود الله جل وعلا، الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا، ونفوا عنه جميع الأسماء والصفات، إنما يريدون وصفه بالعدم وأنه غير موجود. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما من جاء من بعدهم من المعتزلة مثلا، فالمعتزلة يثبتون الأسماء ولكن ينفون الصفات، يقولون إذا أثبتنا الصفات أثبتنا أنها تشابه المخلوقين. فحاجهم أهل السنة بالذات، هل له ذات؟ قالوا نعم. قالوا كيف تثبتون ذات وللمخلوقين ذوات؟ المخلوقين ما لهم ذوات إلا لهم ذوات. فقالوا لا، نحن نثبت لله ذاتا تليق بجلاله لا تشابه ذوات المخلوقين. فقيل لهم قولوا في الصفات ما تقولون في الذات، نثبت الصفات على ما يليق بجلاله لا تشابه صفات المخلوقين. وقال لهم الأئمة أنتم الآن ترون بين المخلوقات، بين المخلوقات أنك تثبت يدا للفيل ويدا للبعوضة ويدا للذباب وغيره وللنملة، ها هل يد الفيل تشابه يد النملة أو بينها من الفرق يعني كما بين السماء والأرض. فهذا في المخلوقين الضعفاء، فكيف بالله جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى؟ فله صفات تليق بجلاله وعظمته، لا تشابه شيئا من صفات المخلوقين أبدا، كما أن له ذات سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ليست كذوات المخلوقين ولا تماثلها ولا تشابهها. قال قوله رحمه الله تعالى: فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، أي كفروا بالله بسبب هذه المقالات الشنيعة في حقه جل وعلا. وقوله رحمه الله تعالى: فكفروا وكفروا الخلق، أي كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته، لأنهم يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر، يقولون نقول لا ليس هذا تشبيها، الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودان في المخلوقين، فدل على أنه لا يتشابه هذا مع هذا. فهم كفروا من حيث أنفسهم، وكفروا من خالفهم، وكفروا الخلق الذين أيش أضلوهم واتبعوهم. قوله رحمه الله تعالى: واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، والتعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤول إلى التعطيل، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة، وأيضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذن لا يكون هناك إله يعبد، فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل. وسبحان الله كيف عموا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وهم يسمعون كلام الله جل وعلا. يا أبتي، إن إبراهيم يقول لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا لا يستحق العبادة، ومع ذلك أصروا على هذه المقالات، لأن رؤوسهم إنما دخلوا في دين الإسلام لإفساده، فهم زنادقة. ثم قال: وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. قول العلماء: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد الكفر. كفرهم ليس بمجموع مقالاتهم، بل حتى بأفرادها، حتى بأفراد مقالاتهم، بعض مقالاتهم حتى الواحدة منها كفر، كما قال الأئمة في من قال القرآن مخلوق كفروه، لأنه يزعم أن صفة من صفات الله جل وعلا مخلوقة، وهذا أعظم الكفر. ثم قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ صالح الفوزان: مقالاتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل كما قال الشيخ، وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية، وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد، رد عليهم غير واحد، رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية. وقوله رحمه الله تعالى: حلال الدم لا يرث ولا يورث لأنه مرتد فهو حلال الدم، لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام والكافر حلال الدم. وقد قال فيهم ابن القيم رحمه الله تعالى، أولا قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال في أقوال العلماء الذين كفروا الجهمية، ذكر أقوالهم ثم قال فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم، ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكني اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم، ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. الحمد لله. قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، يعني حكوا مقالات أهل العلم من السلف الذين كفروا الجهمية. ثم قال وقوله رحمه الله تعالى لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، أي لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وإنما تكفي عنده المعرفة بالله، فالإيمان عنده هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كاملا الإيمان، ولو لم يصلي ولو لم يصم ولو لم يفعل أي شيء من العبادات. وعلى هذا عندهم إبليس مؤمن لأنه يعرف الله جل وعلا، وما من أحد إلا في أصل فطرته معرفة الله جل وعلا موجودة في أصل فطرته التي فطر الله جل وعلا الخلق عليها، كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمنهم من يعني يكفر بهذه المعرفة، ومنهم من يؤمن وتدعوه وتدفعه هذه المعرفة إلى العمل. واليهود منهم علماء وأحبار، علماء بالله جل وعلا، منهم الحبر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال وما قدر الله حق قدره، قرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فاليهود يعرفون الله جل وعلا ولكنهم لا يعملون بهذا العلم، وهذا فيه تنبيه وتخويف للمؤمن أن لا يكون على طريقة هؤلاء بأن يأخذ هذا العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وبحقوقه وأحكامه وشرعه ثم لا يعمل بها فيكون كأولئك، نسأل الله العافية. أما الجهم فإنه يقول تكفي المعرفة، تكفي المعرفة، ولذلك عنده إيمان أكثر الناس كإيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وقوله رحمه الله تعالى ولا عيدين ولا صدقة، لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، ولا النطق باللسان ولا الاعتقاد أيضا، وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة. وقوله رحمه الله تعالى وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، قالت الجهمية من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، يعني من لم يقل بأن من لم يقل القرآن، قالت الجهمية مكفرة للمسلمين الذين يعتقدون الاعتقاد الصحيح في الله جل وعلا وفي كلامه، قالوا من لم يقل بمقالتهم فهو كافر، من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه والتشبيه كفر، هذا بزعمهم أن كلام الله ككلام الخلق، فهم كفروا من جهتين، من جهة أنهم عطلوا الله عن صفاته وشبهوه بالعدم، ومن جهة أنهم وقعوا في تشبيه الله بخلقه، وهذا كفر مستقل لوحده. ثم قال رحمه الله وإياه واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. قال الشارح حفظه الله واستحلوا، قوله رحمه الله تعالى واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، استحلوا قتل المسلمين الذين يخالفونهم في العقيدة، ولذلك لما تمكنوا في عهد المأمون ماذا صنعوا بالمسلمين؟ قتلوا من العلماء من قتلوا وعذبوا من عذبوا ليرغموهم على القول بمذهب الجهمية، قتلوا الإمام أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله تعالى من أقران الإمام أحمد الحنبل، وكان ابن ذؤاد الخبيث يقول للمعتصم اقتله، يعني للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، اقتله ودمه في رقبتي، اقتله ودمه في رقبتي يغريه به. قال وقوله رحمه الله تعالى وخالفوا من كان قبلهم من المسلمين، فلم تظهر هذه المقالات إلا فيهم، يعني في هؤلاء الضلال. وقوله رحمه الله تعالى وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يلزموا الناس بقولهم كما في عهد المأمون ومن جاء بعده لما أجبر الناس على القول بخلق القرآن، كانوا يمتحنونهم بهذه المقالة أن القرآن مخلوق، فكان يعني امتحنهم المأمون ومن بعده المعتصم، فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول لهم ائتوني بآية أو حديث أو أثارة من علم تقول بهذا وأنا أقول به، لا يرفع نفسه رحمه الله تعالى على الكتاب والسنة ومن قبله، وإنما يقول أعطوني شيء أبرأ به أمام الله جل وعلا من الدليل. وقال لهم بعض الأئمة هذا الذي تمتحنون الناس به شيء علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لم يعلموه؟ فقال ابن دؤاد أو غيره من أئمتهم الضلال ابن أبي دؤاد قال لم يعلموا، فقال علم لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء وأصحابه من بعده، وعلمته أنت، فبهت، فقال فإني أقول قد علموا، يعني تراجع عن كلامه. هذا يدلك على أنهم على غير ثبات، وإنما على ارتياب من دينهم، ليسوا على يقين من دينهم. قال فإني أقول قد علموه، يعني أتراجع عن كلامي الأول الذي أقول فيه أنهم لم يعلموه، أقول قد علموه. فقال هذا الإمام وأظنه الأدرمي رحمه الله تعالى، رجل شامي أظهر الله جل وعلا على لساني هذه الحجة، فقال دعوا الناس إليه أم لم يدعوا الناس إليه؟ ما دامهم علموه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هل دعوا الناس إليه أم لم يدعوا الناس إليه؟ وما يستطيع يقول دعوا الناس إليه، يقال له أعطنا الدليل. الأئمة هناك أهل إسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا تأتي بأحد إلا وقد عرفوه، تأتي بمجهول أو كذاب أو. فقال ابن أبي دؤاد، قال لم يدعوا الناس إليه، علموا لكنهم لم يدعوا الناس إليه. فقال له الأذرمي رحمه الله تعالى، قال فوسعهم السكوت عنه ولم يسعك السكوت عنه، فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهت الرجل، ويقال أن هذا في عصر المتوكل الذي رفع الفتنة فيما بعد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى إنه يعني ممن سمع هذا الكلام ونفض ثوبه وقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، قال لأن مذهبهم في الإيمان أنه مجرد المعرفة، ولو لم يعمل شيئا، ولو لم يتكلم بلسانه، ولو لم يعتقد بقلبه، فإذا لا حاجة إلى المساجد والجوامع لأنها لا تجب الصلاة عندهم. ثم قال رحمه الله تعالى وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في أديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. قال الشارح حفظه الله، وقوله رحمه الله تعالى وأوهنوا الإسلام أي الجهمية أضعفوا الإسلام، وقوله رحمه الله تعالى وعطلوا الجهاد أي عطلوا الجهاد في سبيل الله، لأنهم لا يرون تكفير الكفار لأنهم يعرفون الله، ومعناه أن فرعون مسلم لأنه يعرف الله بقلبه. قال تعالى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعرف الله بقلبه، والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الله بقلوبهم، بل يعبدونه بأنواع من العبادات، فهم يعتقدون أن الله سبحانه هو الرب وأنه يستحق العبادة، ولكنهم أشركوا معه غيره بزعمهم أن هذا الغير يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك إبليس يعرف الله، يعرف أنه هو الخالق قال أنا خير منه، خلقتني، هو يعرف أنه هو الذي خلقه وهو ربه، وهو قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس على هذا القول مسلم مؤمن. قال وقوله رحمه الله تعالى وخالفوا الآثار، أي خالفوا الأدلة والسنة. وقوله رحمه الله وتكلموا بالمنسوخ، أي يأخذون الأدلة المنسوخة ولا يعملون بالناسخ من أجل التضليل، كما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ومن المتشابه المنسوخ، لأنه لا بد أن الإنسان يعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، يعرف علوم الاستدلال، لا يستدل بأي نص وجده دون أن يرى هل هو منسوخ أو أنه مخصص أو مقيد، لا ينظرون إلى هذا لأجل الزيغ ولأجل إضلال الناس ويقولون نحن نستدل بالقرآن، وهم ما استدلوا بالقرآن، القرآن يستدل به من أخذه جميعا، أما من أخذ بعضه وترك البعض الآخر فهذا كافر به. قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالذي لا يجمع بين المحكم والمتشابه هذا يأخذ ببعض الكتاب ويترك بعضه. ولذلك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل، قالوا كل يعني المحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، فيردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويوضحه، لكن هذا يحتاج إلى عالم، لا يجوز أن يدخل فيه متعالم أو زائغ يريد التضليل، لا يأخذ، فلا يأخذ بالمتشابه إلا أحد رجلين، إما زائغ يريد التضليل مثل الجهمية، ولهذا قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدلون بالمتشابه من القرآن. قال وإما متعالم لا يدري ويقول على الله بغير علم. وقوله رحمه الله تعالى واحتجوا بالمتشابه، ولذلك رد عليهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه الرد على الجهمية، جاء على النصوص التي استدلوا بها وأبطل رأيهم فيها وبين الوجه الصحيح فيها وجمع بين الآيات وبين الأحاديث. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، فقال لعائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سماهم الله جل وعلا بأنهم إيش؟ في قلوبهم زيغ، في قلوبهم زيغ هؤلاء. قال رحمه الله تعالى فشككوا الناس في أديانهم. قال الشيخ صالح الفوزان فلا شك أن هذه بلبلة للأفكار، فلا يجوز أن يتكلم في مسائل العلم ولا سيما العقائد إلا من هو راسخ بالعلم، لا يجوز أن يتكلم فيها أنصاف المتعلمين أو المتعالمين فضلا عن أهل الزيغ والضلال. وقوله رحمه الله تعالى واختصموا في ربهم، أي أحدثوا الجدل. قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. قال رحمه الله تعالى المؤمن لا يجادل في آيات الله بل يتقبلها ويعتقد أنها كلام الله وأنها خير وهدى، أما الذي يتوقف فيها ويتشكك فهذا مجادل في كلام الله عز وجل. وقوله رحمه الله تعالى وقالوا ليس هناك عذاب قبر، هذا متوافق مع مذهبهم، لأن عندهم من عرف الله فهو مؤمن ولا يلزم أنه يصلي ويصوم ويحج ويعتمد ولا يؤدي الأعمال، وبناء على ذلك ليس هناك عذاب قبر، لأن الناس كلهم يعرفون الله وليس هناك معصية وطاعة، فالذين في القبور كلهم يعرفون الله إذن لا يعذبون. وهذا الكلام يعني من أعظم الكفر والإلحاد، أعظم من كفر قريش وإلحاد، لأنهم يزعمون، هؤلاء يزعمون أن الناس كلهم بل إبليس معهم كلهم مؤمنين. قال وقوله رحمه الله تعالى ولا حوض ولا شفاعة، أي كل أمور الغيب أنكروها لأنهم يعتمدون على عقولهم فقط، ولذلك لا يؤمنون بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقوله رحمه الله تعالى والجنة والنار لم يخلقا، أي قال الجهمية الجنة والنار لم يخلقا الآن، مع أن الله أخبر أنهما مخلوقتان الآن. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، أعدت، هذا يدل على أنها معدة وموجودة، وقال في النار أعدت للكافرين. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن شدة الحر من فيح جهنم دل على أنها موجودة، وكذلك النار لها نفسان، نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر. فقال صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقوله رحمه الله تعالى وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكروا كثيرا مما جاء في الكتاب والسنة لأنه يخالف رأيهم ومعتقدهم. وقوله رحمه الله فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، أي من كفرهم من أهل السنة والجماعة، فإنه كفرهم لمجموع هذه المقالات الخبيثة، لأنها تنتهي إلى أنه ليس هناك دين. وقوله رحمه الله تعالى لأنه من رد آية من كتابي من كتاب الله، لعل الشيخ قصده فإنه كفرهم لمجموع هذه المقالات، يعني كفروهم لأن عندهم كفريات كثيرة مجموعة، وليس مقصوده أنهم لم يكفروا إلا إذا اجتمعت هذه، لأن كما تقدم ورأيتم أن أفراد هذه الكفريات مستقلة بالتكفير، من قال بها كفر. قال وقوله رحمه الله تعالى لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، كما سبق أنه من استدل ببعض القرآن وترك البعض الآخر الذي يتعلق به فقد آمن ببعض الكتاب وترك بعضه، فالذي يستدل بالمتشابه ويترك المحكم هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال وقوله رحمه الله تعالى ومن رد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، كذلك السنة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كذلك السنة فيها محكم وفيها متشابه، فمن أخذ المتشابه من السنة وترك المحكم فقد رد السنة كلها. وقوله رحمه الله تعالى وهو كافر بالله العظيم، هذه هي النتيجة والعياذ بالله، لأن الذي يؤمن بالله يقول آمنا به كل من عند ربنا، أما صاحب الزيغ فإنما يأخذ المتشابه لأنه يصلح له، وأما المحكم فإنه لا يصلح له فيتركه. هذه طريقة أهل الأهواء دائما، وليست خاصة بالجهمية ولكن مصدرها من الجهمية، لكن أهل الأهواء جميعا في أي وقت هذه طريقتهم، يأخذون من الأدلة ما يوافق رغبتهم ويتركون ما يخالف رغبتهم، كما هو حال جميع الضلال. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ثم قال رحمه الله تعالى لعلك مقدم قال فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، يعني المأمون والمعتصم من بعد الواثق قال فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك ووضعوا السيف والسوط على من دون ذلك. فدرس علم السنة والجماعة. درس إيش معنى درس؟ اندرس يعني اندرس وكاد أن يمحي. قال فدرس يعني العرب تقول هذا يقولون هذه جادة يعني طريق دارس يعني ممحي يكاد يمحي أو هذا ثوب دارس متقادم خلق يعني يكاد يعني ينتهي وينعدم. قال فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما فصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، فاتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، نسأل الله لنا ولكم العصمة. قال فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والمتوكل هو أبو الفضل جعفر ابن المعتصم، ابن المعتصم بالله محمد ابن الرشيد هارون ابن المهدي ابن المنصور القرشي العباسي البغدادي، ولد سنة 520 وبويع عند موت أخيه الواثق في ذي الحجة سنة 232. قال خليفة بن خياط استخلف المتوكل فأظهر السنة وتكلم بها في مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وبسط السنة ونصر أهلها، وتوفي سنة 247. انظر كم عمره، يعني لما توفي عمره 42 سنة رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله تعالى توفي سنة 241. لما ولد المتوكل، والإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل السنة، فإنه أول من امتحن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سنة 218 امتحن بهذا القول. فلما يعني تولى المتوكل رحمه الله تعالى بعد موت أخيه الواثق ابن المعتصم الذي سار على طريقة أبيه في الفتنة، لما جاء المتوكل وهو الذي سمع بعض مناظرات الأئمة كالمناظرة التي ذكرت لكم قبل قليل، وقال لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رفع الفتنة والمحنة عن أهل السنة وأكرمهم وقرب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بعد أن أوذي أذى بالغا في الله جل وعلا، فقربه وحرص على أن يكون من المقربين إليه جدا. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما قربه المتوكل وحاول أن يكرمه وأن خاف أشد الخوف من الفتنة، من فتنة الدنيا، وأنه يعني يقربه وامتنع عن الأكل من طعام الخليفة أبدا، حتى لما جاءوا به وأدخلوه عنده وقربوا له الطعام قال أنا صائم، فلم يأكل من طعامه خشية أن يعني يفتن فتنة أخرى. فعظمت منزلته أعظم من ذي قبل رحمه الله تعالى، وأذن له بالتحديث ورفعه الله جل وعلا، وقام أهل السنة بالتحديث بالعقيدة الصحيحة ونشر العقيدة الصحيحة عقيدة السلف بعد ما تولى المتوكل رحمه الله رحمة واسعة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قوله رحمه الله فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، يشير إلى عهد المأمون وذرية عفى الله عنه وعنه حيث غرروا به وخدعوه. وقوله رحمه الله تعالى ووضعوا السيف والسوط على من دون ذلك، يعني تسلطوا في عهد المأمون على أهل السنة والجماعة، وهذه نتيجة البطانة الخبيثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ما من نبي بعثه الله ولا خليفة إلا وله بطانة، حتى الأنبياء قال بطانة تأمره بالخير وتدله عليه، وبطانة تأمره بالشر وتدله عليه كما في البخاري. فيقول الشيخ هنا فهذه نتيجة البطانة الخبيثة، لذلك ينبغي أن يدعى لولاة الأمر أن يرزقهم الله البطانة الصالحة الناصحة ويكفيهم شر بطانة السوء. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن بطانة السوء تفسد إفسادا عظيما. إذا كانت بطانة للإمام للحاكم للخليفة فإنها اقتربت من ممن شؤون الدولة كلها تحت يده، وقد لا يكون عنده من العلم الشرعي ما يتبين له به الحق من الباطل، فيغرونه بشيء من المقالات والانحرافات فيعمم على الناس فيضل الناس. ولذا يعني كان ديدن السلف الدعاة لولاة الأمر بأن يصلحهم الله جل وعلا وأن يرزقهم البطانة الصالحة ويكفيهم شر بطانة السوء. قال وهذه نتيجة البطانة الخبيثة، فيجب على المسلم سواء كان من ولاة الأمور أو من غير ولاة الأمور يجب عليه أن لا يتخذ إلا بطانة صالحة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، لا يألونكم خبالا. فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة، لا سيما ولاة الأمور. انظروا ماذا أحدثت البطانة السيئة للمأمون مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشم من بني العباس من سلالة العباس بن عبد المطلب من سلالة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. حتى في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان الولاة بطانتهم من هؤلاء المبتدعة الظلال المنحرفون، ولذلك حوربت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حربا شديدة، حورب هو وسجن 7 مرات كلها من أجل بيان الحق والاعتقاد الحق. ومات رحمه الله تعالى في سجن القلعة في دمشق، سجن في آخر مرة قرابة السنتين، حتى سنتين وزيادة، سجن من سنة 26 و700 إلى أن توفاه الله جل وعلا في سنة 28 و700 في سجن القلعة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عن ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذه، يقول: دخلت عليه في سجن القلعة بعد موته، أنا وأبو الحجاج المزي. أبو الحجاج المزي كان من أئمة أهل الحديث، وكان قرين شيخ الإسلام في السن، لكنه يتتلمذ لشيخ الإسلام في العلم، ويستفيد منه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا في علم الحديث، وهو صاحب تهذيب الكمال 37 مجلد في أسماء الرجال وفي تراجمهم رجال الحديث، وقد صاهره ابن كثير رحمه الله تعالى، وتزوج ابنته، ابنة أبي الحجاج المزي. يقول: فدخلنا على شيخ الإسلام، فكشفت عن وجهي وقبلت بين عينيه، وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناه عليه، يعني قبل أن يدخل السجن في آخر مرة رحمه الله ورحمة واسعة. لا إله إلا الله. قال: فالمسلم يتخذ بطانة صالحة ويحذر من البطانة السيئة، لا سيما ولاة الأمور، انظروا ماذا أحدثت البطانة السيئة للمأمون مع ذكائه وأصالته وأنه من بني هاشم، مع هذا غرروا به، وانظروا ماذا فعلت البطانة السيئة في آخر بني العباس، ابن العلقمي رافضي، والطوسي كذلك، ماذا فعلوا بالخليفة العباسي؟ جروا عليه التتار من المشرق، أتوا بهم وفتحوا لهم الطريق ويسروا لهم السبل حتى قضوا على بغداد وعلى بلاد المسلمين، وقتلوا المقاتل العظيمة، وحرقوا الكتب ووضعوها في نهر دجلة والفرات حتى تغيرت بها المياه، يظنون أنهم قضوا على الإسلام، لكن الإسلام مؤيد من الله لا يقضى عليه. تغير ماء دجلة بالحبر، بالمداد الذي في الكتب، يعني أخذوا ما في المكتبات من الكتب وقذفوها في النهر، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال وقوله رحمه الله تعالى: فدرس علم السنة والجماعة، يعني اندثر، لأن الدروس هو الاندثار. قوله رحمه الله: وأوهنوهما، يعني أضعفوا علم الكتاب والسنة، وصار العلم عندهم علم الجدل وعلم الكلام وعلم المنطق إلى اليوم عند كثير من هذه الانحرافات، أشاعرة والماتريدية والمعتزلة، عندهم أن العلم هو علم الكلام وعلم المنطق وعلم الجدل. وقوله رحمه الله تعالى: وصارتها أما أهل السنة السائرين على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن العلم عندهم هو الوحي والاتباع، الوحي من القرآن والسنة وفهمها بفهم الصحابة رضي الله عنهم الأثر. هذا هو العلم، ما فيه تخرصات عقلية وأفكار، وإنما هو الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا. قال رحمه الله تعالى: وقوله وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها، أي تركوا السنة واشتغلوا بالبدع وإظهار البدع والدعوة لها، وصار أهل السنة مكتومين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. أهل السنة يتسلط عليهم في بعض الأوقات سلطة قوة، أما الحجة والبيان فلا يغلبهم أحد، لأن الحجة والبيان إنما هي معهم، والحجة لا تكون إلا في الوحي والآثار التي تبين معاني هذا الوحي. قال وقوله رحمه الله تعالى: ولكثرتهم اتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، أي استغلوا المجالس. السلام. قال استغلوا المجالس والمدارس والتجمعات، فصاروا يظهرون آراءهم فيها وينشرونها، وهكذا أهل الشر إذا مكن لهم فإنهم لا يألون جهدا في القضاء على الإسلام. وقوله رحمه الله تعالى: ووضعوا فيها الكتب، يعني ألفوا الكتب، كتب الجهمية والمعتزلة. قوله رحمه الله: وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، أي أقنعوا كثيرا من الناس الذين لم يتمكنوا من العلم، اقتنعوا برأيهم فاتبعوهم، لأن الفتن إذا جاءت قل من ينجو منها، لكن من الناس من يتأثر بها تأثرا كثيرا، ومنهم من يتأثر تأثرا دون ذلك، ومنهم من يسلم منها، ولكن بعد الابتلاء والامتحان أقنعوا الناس بمذهبهم وأغروهم بالمال، فهم تارة يأتون بالتهديد والقتل والضرب والحبس، وتارة يأتون بالترغيب بالمال والوظائف والمستقبل المشرق. فالجاهل وصاحب الطمع يبيع دينه بدنياه والعياذ بالله. وأهل الباطل من إذا تمكنوا من بطانة الولاة وصاروا بطانة وكان لهم من صاروا يحرصون على أن يشرعنوا للناس ما هم عليه من باطل، ويلتمسون له ما يوافق باطلهم حتى ولو بالتأويل والتحريف، وهم لا يستطيعون ذلك إلا بالتأويل وبالتحريف. فلذلك تجدهم يحرصون على تقريب من يكون عنده شيء من لبوس العلم، خاصة إذا وجدوا عليه طريق من طريق الإغراء، إما بالتخويف والترهيب أو بالترغيب وبالإغراء بالمال وبالمنصب وبالجاه، حتى يكون معهم ويقول بمقالته. ولذلك هؤلاء أغروا من كان في ذلك العصر بالرئاسات وبالقضاء وبغيره من هذه. ثم قال رحمنا الله وإياه: فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. الله يعصمنا وإياكم. قال: لم ينجو منها إلا من تمسك بالكتاب والسنة وصبر على ما يصيبه، مثل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهناك من قتل وهو متمسك بالكتاب والسنة، أما الذي طاوعهم وسار معهم فهذا هلك معهم، كان من نجا. أحد طلاب العلم كان مع الإمام أحمد، كان شابا رحمه الله تعالى، يقال له محمد بن نوح، لكن كان له علم وإمامة. ولما امتحن مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره لم يجب ولم يقل بمقالتهم، فأمر المأمون بحمله وحمل أحمد إليه، وكان في خارج بغداد المأمون، فحملوا محمد بن نوح والإمام أحمد وذهبوا بهم. فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو ومحمد بن نوح في ذلك السفر، فمرض محمد بن نوح رحمه الله تعالى في الطريق ومات، وصلى عليه الإمام أحمد. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يدعو الله جل وعلا ويلجأ إليه ألا يريه وجه المأمون، من أجل ألا يفتن، وألا يفتن المأمون بتخويف وترهيب أو ترغيب. فما وصل إلى المكان الذي فيه المأمون إلا وجاءه خبر موت المأمون، وإذا لم يكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من الأولياء، فمن يكون من الأولياء من بعده؟ والأولياء قال فيهم الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال: قال رحمه الله تعالى: فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، يعني من الناس من انحرف عن دينه، ومنهم من لم ينحرف عن دينه لكنه حصل عنده تشكك في بعض الأمور لأن مجالستهم لا تأتي بخير. وقوله رحمه الله تعالى: أو يتابعهم، من جالسهم إما أن يصيبه شيء كثير وينحرف، أو شيء من الانحراف، أو على الأقل يصير عنده نوع تشكك في بعض الأمور. وقوله رحمه الله تعالى: يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنهم على حق أو على باطل فصار شاكا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أي لا سيما وأن عندهم حججا مزورة، وعندهم بلاغة وفصاحة وقوة في الكلام، فهم يحتاجون إلى عالم ثابت يقاومهم حجة وفصاحة وقوة في الكلام، لأن الله جل وعلا يقول عنهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك كان الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. وإياك، يعني احذر، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإن زخرفوه لك بالقول. قال: لا سيما أن عندهم حججا مزورة، وعندهم بلاغة وفصاحة وقوة في الكلام، فهم يحتاجون إلى عالم ثابت يقاومهم ويرد عليهم، مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومثل الأئمة الذين قاموا في وجوههم وكسروهم رحمهم الله. وقوله رحمه الله تعالى: فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة. يعني استمر هذا الابتلاء في عهد المأمون وعهد أخيه المعتصم وعهد الواثق بن المعتصم، فلما هلك الواثق بويع أخوه المتوكل فنصر السنة ورفع المحنة عن أهل العلم وجاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وعزز الإمام أحمد وأكرمه، يقال له المتوكل، أي المتوكل على الله، هذا لقبه، أما اسمه فهو جعفر بن المعتصم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني ابتعد وخاف من فتنة التقريب أشد من فتنة الابتلاء. ولما حاول المتوكل يقربه وكان ابنه صالح يعني يحاول أنه يقبل من المتوكل إكرامه، كان لا يقبل شيئا، ويقول والله إن هذه أشد عندي من تلك. وهذا يعني مصداقة في كلام الصحابة رضي الله عنهم حينما قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وهذا يعني واقع أن فتنة الدنيا أشد من فتنة القلة والابتلاء، لأن الابتلاء والقلة يعني يعلم الإنسان أنه لا محيد له عنه، أما النعماء هذه ودخول الدنيا على الإنسان والجاه والمنصب فهي مغرية وللإنسان فيها خيار، أما تلك لا خيار له إلا الصبر، أن يصبر. فخاف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى خوفا شديدا من تلك الفتنة، وكان فيما بعد يعني ينهى أبناءه أن يأخذوا شيئا من السلطة، يخشى أن يعني من أجله هو، يخشى أن يكون ذلك من أجله هو، حتى إنه رحمه الله تعالى يعني لا إله إلا الله كان فيما بعد لما علم أن ابنه صالح يأخذ من يعني ما يعطيه السلطان وما يعطيه الخليفة ويأتي إليه، كان لا يأكل حتى من الخبز الذي يأتي من بيت صالح، خشية أن يكون هذا من أجله ومن فيفتنوه. قال رحمنا الله وإياه: وطالت ألسنتهم، يعني أهل السنة يعني قووا على الكلام واشتدوا بالكلام على أهل البدع، انعكس الأمر، لأن المتوكل رحمه الله تعالى مكنهم بل وأمر بأن يقعدوا للناس في المساجد ويبينون لهم الاعتقاد الصحيح وما كان عليه السلف من عقيدة في الله جل وعلا. قال وقوله رحمه الله تعالى: مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، ولكن الباطل لا يقاوم الحق أبدا، وإن كان الذي على الباطل كثير فإنهم لا يقاومون الحق وأهله ولو كان الذي عليه قليل. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والإمام أحمد فرد واحد، وانظر ماذا عمل في وجه الزحف الملحد، ثبت بنفسه وحده حتى أعز الله به السنة، لذلك يسمى إمام أهل السنة. وهذا يعني يكون أهل الحق قليل وأهل الباطل هم أكثر الناس، هذا في جميع العصور، ما خلا وما عدا القرون العشرة التي كانت بين آدم عليه السلام ونوح، التي كانت كلها على التوحيد. فلما وقع الشرك في قوم نوح وانتشر إلى يومنا هذا، صار من ذلك الوقت إلى يومنا هذا أهل الباطل في كل وقت وفي كل عصر أكثر من أهل الحق، وهم أكثر الناس كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مقصود أنه لا يأتي زمن من الأزمان أهل الحق أكثر من أهل الباطل، بل كل زمن يقل أهل الحق ويغتربون ويكونون أهل الغربة، ويقل المتمسكون بالحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. في الرواية الأخرى: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي الرواية الأخرى أنه قال: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. نقف ثم نكمل بعد، نقف الآن أو طيب بارك الله، يعني نكمل بعد ثلث ساعة أو نصف ساعة. صلى الله على نبينا محمد.